انه واقع على غير جهة صفار. فهمتي ولا؟ واذا كان واقع على جهة الكفار ماشي نحولوه من جهة الصفار ما نحولوش. كيف علاش ما نحولوش؟ لان ما يمشي نحولوه للكفار يبقى الحق للسيد تابع فيه. قول ما يبقاش انا مشى، ولكن هو في الكتاب باقي لا سقفه، الا كان الام يمكن ينكحها ولا كان يمكن يدي له الفلوس العبد ديالو، يعني لا تحول جهة الكفار يبقى حق السيد تبعه ما يمكنش. ولكن جهة الكتابة سيكمل، هو باقي ما كمل، فإذا باقي ما كمل ما يمكنناش نحوله، لأن حق الإيلاد وحق الخدمة وحق الكسب باقي متعلق به، ولكن لمشي جهة الكفار ما بقاش، ولهذا لا يجوز هذا. فما القضية هنا؟ مثلا الإنسان باش يكون عليه واحد كفارة الصيام أو كفارة الظهر باش يخلط على واحد العبد، الوسيلة غنحرم. كيف نتعامل مع العبد؟ قال لك أسيدي أنا مكاتب عن سيدي، أنا نجيب له شطرية في الشهر، مين نكمل له لنولي حق. قال لك أنا ما كاين باس، شي يلا صافي أنت نحرم. واش يجوز هذا؟ قول ما يجوش. علاش ما يجوش شي؟ لأنه واقع على غير جهة الكفارة، لأن الطريق ديالو ماشي طريق الكفارة، طريق الكتابة. لأن الطريق ديال الكتابة شي زلزل. حق السيد باقي تبعو، باقي تبعو، معنى تبعو في الإيلاد، إذا كان الإنسان يمكن ينجح ويمكن يعملوا، يمكن يعملوا، ولكن إذا تحرم بقى شي، بقى شي هذا. إذا شنو المثال هنا؟ استدلال بالعلة على المعلول أو المعلول على العلة؟ هنا استدلال بالعلة على المعلول. فين المعلول هنا؟ لا يجزئ عتقه في الكفارة. شنو العلة؟ لأنه واقع على غير الكفارة. باينة؟ إذا استدلال بالعلة على المعلول، لا بالمعلول على العلة. في المثال القبيل كان استدلال بالمعلول على العلة، أما هذا لا. قال الإمام رحمه الله: وكل عتق تهو ذلك نعملوا ذلك القياس اللي قلنا قبيل. نقول مثلا عتق المكاتب واقع على جهة غير الكفارة، وكل عتق وقع على ذلك لا يجزئ، عتق المكاتب لا يجزئ. هذا مش نقول عتق المكاتب، شوف المبتدا من هنا، عتق المكاتب واقع على غير الكفارة، وكل عتق وقع على غير الكفارة لا يجزئ، عتق المكاتب لا يجزئ. شحال قبيل تاهو تنعملو قياس الاقتراني، تاهو قياس الاقتراني. قال الإمام رحمه الله: وإنما قلنا إنه وقع على غير جهة الكفارة لأنه وقع على جهة الكتابة، أو قال لأنه لا يمتنع الإيلاد والكسب منه. معنى لا يمتنع الإيلاد، لكن الأنثى يمكن أنك حذولد والكسب يمشي خدمه للغارصة وكذا يمكن، ولكن على جهة الكفارة ما يمكنش. ما لا لا، قال لا يمتنع الإيلاد والكسب منه، مين منه؟ من المكاتب. وذلك خاصة العقد الذي التزمه. شنو وذلك؟ أي الامتناع والكسب. وذلك الإشارة المتعود، أي الامتناع من كذا خاصة العقد الذي التزمه. والعقد الذي التزمه خاصة من خاصته يمتنع الكسب؟ لا يمتنع شيء، ما دام باقي بكمل لا يمتنع. فكذلك يستدل، لا قال الإمام رحمه الله: فإذا قضي بالإعتاق. شنو قضي بالإعتاق؟ قلنا ذيك المكاتب حضرنا حكمنا بالإعتاق، قلنا صافي قضينا وحكمنا بالإعتاق، شو غيكون؟ فحق العبد الملتزم لم يزل مرتهنا بالواجب الشرعي. فحق العبد الملتزم، فحق العبد الملتزم مش الملتزم، فحق العبد الملتزم ماله لم يزل مرتهنا بالواجب الشرعي. وشنو الواجب الشرعي؟ وأنه مكاتب الصيد، السيد ديالو لك الأنثى ينكحا يولد منا لك يكسرا، ولكن لك مشى على شيء كفر. إذا شنو هنا هذا المثال فيه؟ استدلال بالعلة على المعلول. فين المعلول هنا؟ لا يجزئ العبد المكاتب في الكفارة، أي لا يجزئ. علاش؟ لأنه واقع على غير جهة الكتاب، واقع على غير جهة الكفارة. وإذا كان واقع على جهة الكفارة حق العبد باقي تبعه، باقي تبعه. هنا قال الإمام رحمه الله: واعلم أنه كما يستدل بوجود أثر الشيء على وجوده، نستدل بعدم أثر الشيء على عدمه، زال أو صعب ما. قال لك فيما تقدم شكون نستدل بوجود الأثر على وجود الأثر، دابا نستدل بعدم الأثر على عدمه، بعدم الأثر على عدم الشيء. ما كاينش الأثر شيء وما كاينش. قبل كنا نقولوا كاين الأثر كاين شيء أو لا، كنا قبل كنا نقولوا كين الأداء إذا كين النفل سد النبي وجود الأثر على وجود الشيء شنو كان وجود الأثر فيما تقدم الأداء إذا توجد الشيء شنو شيء النفل دابا غنستدلوا هذا ما كاين شيء إذا شيء ما كايناش فيما تقدم شنو كان الاستدلال باش كان استدلوا بوجود الأثر على الشيء معنى إذا وجد الأثر شنو وجد الشيء دابا إذا عدم الأثر عدم الشيء هي ما كاين غير العدم ديالها فهمنا بقي خصنا المثال واعلم أنه كما يستدل بوجود أثر شنو كان الأثر فيما تقدم كان الأداء الشيء شنو كان الشيء النفل على وجوده على وجود الشيء أي النفل فكذلك يستدل بعدم الأثر بعدم أثر الشيء على عدم الشيء بعدم أثر الشيء على عدم الشيء معنى الأثر ما كاين شيء فالشيء ما كايناش معنى إذا عدمت العلة عدم المعلول حالا قال لك السيدي ومثاله شنو مثاله ماشي بعدم أثر شيء على عدم ما نخلطوش احنا قرابين دابا والله نرجع للاول لا على نسدوا على خلاص لان لا عملنا هذا الفتاة ما مش نفهموش الكتب نقول لكم ديك النقطة دائما حدد الموضوع والا ما نفهموش شيء الشيء اللي قلته صحيح ولكن ماشي نص الجزئية اللي نهضروا عليها فهمتي دابا حنا الموضوع ديالنا فاش عدم في العدم ماشي حنا نستدلوا بالعدم على العدم معنى الاثر ما كاين شيء حتى الشيء ما كاينش هذا الموضوع فيما تقدم كان الشيء كان الاثر او لا دابا عدم هنا دابا العدم قال الامام ومثاله اي استدلال بعدم اثر شيء على عدمه معنى عدم على الاثر كاين ما كاينش حتى الشيء ما كاينش هذا قال الامام احتجاج الشافعيه ومن يوافقه من أصحابنا على أن بيع الفضولي لا يصح وشوف هذا المثال هذا شغي يكون فيه احنا استدلال كذلك على العلة بالمعلوم حال ديك الوتر الوتر شو كان تسمى نفل شنو كان العلة استدلنا فيما تقدم باش بالعلة على المعلوم سهلا مش يكون هيدا هذا استدلال بالعلة على المعلوم مش يكون لا احنا استدلال على العلة احنا مش يكون استدلال على العلة ولا المعلوم على ان بيع الفضول لا يصح هذه علة هذا فين معلوله بانه لم يفيد المكان من عقد على ان بيع الشيء على بيع الفضول هذا بيع الفضول ما له هذا والشيء او لا عدم شيء عدم شيء هذا إذا بيع الفضول لا يصح بيع الفضول لا يصح واش هذا شيء ولا عدم شيء عدم شيء باش ماشي نستدلوا بأنه لما لم يفيد معنى انعدم الأثر لما انعدم الأثر انعدم الشيء فين الأثر اللي انعدم لا يصح إذا ديك لا يصح هذاك عدم الشيء لا يصح علاش لأن انعدم أثر شنو أثر الملك ما كاينش ما فاتش الملكية مثلا جيت نسال الله يلا يلا يلا جالس قلت انا شكون غيشري هذا البنادر بعت يلا يلا غير تطفر له ديالك ما والو جيت نتا عملت النظر في الجيب خلصوا جيت انا شحال كبير قالوا لي فلان باع لي تطفر مش مديرو هذا هذا البيع كاين شي منه علاش ما كاينش منه لان الملكيه ما كايناش اذا عدم الاثر فين الاثر لا يفيد الملكيه ولا يفيد الاستمتاع الانسان ما يمكنش يتمتع بهذا ما يمكنش يستفيد منه ما يمكنش يمكن يمكنش يتصرف فيه واش عنده شي حق التصرف في النظر هذا شيء يسمى الاثر ولا عدم الاثر هذا عدم الاثر هذا عدم الاثر دي قلنا الشيء ما كاينش شنو اي لا يصح فاذا استدلنا بعدم الاثر على عدم الشيء هذا عدم اثر الشيء شنو عدم اثر الشيء الملكيه ما كايناش الاستفاده في التصرف ما كايناش إذا لا يجوز لي أن أتصرف به ولا أن أملكه هذا شيء سلم الأثر ثابت ولا ملكي إذا انتفى هذا الأثر انتفى الشيء فين الشيء بيع الفضول ما كاين شيء ثم هذا واش من نوع العلة أو من نوع المعلوم هنا استدلنا بالمعلول على العلة. شنو العلة؟ هو البيع، لأن البيع علة في الملكية، أو لا؟ بس استدلنا هنا بالمعلول على العلة. فين المعلول؟ هو عدم الملكية. فين العلة؟ البيع ديالو، لأن البيع علة للملكية، أو لا؟ شفنا شنو؟ لا، هي هذيك ما شاء الله، لأن البيع هو السبب، هو السبب في الملكية. معنى إذا استدلنا بالمسبب على السبب. المسبب شنو هو؟ الملكية ما كايناش، هذاك الملكية ما كاينش، واش علة ولا معلول؟ ها؟ معلول، في علة هو البيع، إذا البيع ما كايناش. إذا استدلنا بالمعلول على العلة، فين العلة هنايا؟ لا يصح البيع، فين المعلول؟ الملكية ما كايناش. إذا استدلنا بالمعلول على العلة، ما هو المعلول؟ لا يصح بيع الفضول، هذاك هو لا، هذاك العلة، فين المعلول؟ عدم الملكية. قال على أن بيع الفضول لا يصح، هذا عدم الفضول، هذا عدم الشيء، بأنه لما لم يفيد الملكية، لم يفيد الملكية، هذا عدم الأطع، لا يصح بيع الفضول. شنو هذا؟ عدم الشيء، فين الأطع ديالو؟ عدم الملكية. عدم الملكية شنو هذا؟ واش معلول ولا علة؟ معلول. شنو علته؟ هذا البيع، يعني معروف أن البيع سببون والملكية مسببون. أنا مشيت للسوق شريت الدلاحة، هذاك اللي الشراء هذاك السبب باش ناكلا، هذاك مسبب باش نتصرف فيها، هذاك سبب. شريت مثلا الدار، هذاك الشراء الدار شي اسم، هذا سبب نسكن فيها ونفرشا وننعس فيها، شي اسم مسبب. إذا دائما الملكية تكون خطر، نسيت. إذا الخطر هي المعلوم، واللي البيع يكون علة. الزواج، أنا أزوج، زوج مشيت خطبت وشي واحد عقد، شي ماله سبب. مثلا نجيب المال للدار، نتصرف فيها، نتمتع بها، يجا معاه كذا كذا، شي ماله آخر، ولا هذاك آخر، هذاك هو المعلول، هو هيدا هنا. فالبيع علة والملكية معلول، أي استدلنا بالمعلول على العلة. فالبيع علة والملكية معلول، إلا أن الصدر هنا استدلنا بعدم الشيء، بعدم الأثر على عدم الشيء، فيما تقدم شنو كان بوجود الشيء على كذا. هاوش قل الإمام؟ لأن ثمرة العقد، ما فعلش الإنسان دي يشغل حاجة ودي عقد، علاش؟ ثمرة العقد وأثر تصير ثمرة، ثمرة العقد وأثر، أثر وتصير الثمرة. ما هي الثمرة؟ هي أثر. ثمرة العقد وأثره إنما هو الملك. شنو الملك؟ باش الملك هو نتصرف فيها. في لأن الأسباب الحكمية، شكون الأسباب الحكمية؟ كالعقود، هذا الأسباب الحكمية، هذا سبب شرعه الله لكذا. أسباب الحكمية، شكون الأسباب الحكمية؟ كالعقود في البيع والزواج وكذا، لا تراد لنفسها. واش الإنسان البيع مقصود لذاته؟ واش الزواج مقصود لذاته؟ لما يترتب عليه الزواج باش نتمتع، والبيع باش نملك، وإنما تراد لأحكامها. شنو أحكامها؟ ثمر كالملكية، أحكامها هي الحكم والأسرار والأثارات، ماشي أحكامها الوجوب والندب، ماشي المغرض هنا أحكامها، معنى أحكامها أي الوجوب، أي هذه سبب في الوجوب، إلا لله سبب في الملكية وأثرها وحكمها. وش هنا الأحكام؟ هي الأحكام الشرعية، لا، هي الأثارات، هي الحكم هنا والأسرار والمقاصد. قال القسم الثاني، شنو القسم الثاني هنا؟ هنا استدلال بالعلة على المعلول. قبيل كان عندنا الدليل هو المعلول والعلة هو المستدل، هنا غنعكسه هنا، هنا مش نقول العلة هي الدليل والمعلول هو المستدل عليه، عكس هذا الشيء. قال الإمام ومثاله، شنو مثاله؟ استدلال بالعلة على المعلول. احتجاج أصحابنا على أن بيع الغائب صحيح، إذا بيع الغائب صحيح شنو هنايا؟ معلول. قبل شنو كان بيع الفضول؟ شنو كان؟ علة، ولكن كان علة بالنسبة للثمرة، لأن هذا بالنسبة للحلية، مش بحال حال. قبل كان بيع الفضول شنو كان؟ علة. علاش كان علة؟ لأنه علة في الملكية. أما دابا علاش حلال؟ علاش صح؟ لأنه حلال. الحلية هي سبب في صحته. واش دابا الحق باين؟ لان هذه الامور الاسباب مختلفه اللي يقوم خطاب الوضعي هذه الثالث يجبر مثلا انت خطاب الوضعي حاجه واحده مثلا هذا الشيء من هذا الجانب سبب ومن هذا الجانب شرط ومن هذا الجانب مانع ومن هذا الجانب مثلا مسبب من هذا الجانب هو شيء واحد اذا البيع قبل شنو كان تسمى سبب لان كنسموه في الملكيه دابا البيع مسبب عن الحليه معنى لماذا كان البيع صحيح شكون اللي عندنا هنايا والصحة البيع او البيع هذا صحة البيع قبل كان البيع دابا شنو هنايا صحة البيع لماذا كان البيع صحيح شنو علمنا واش علمنا البيع او الصفه ديالو شنو الصفه ديالو الصحه اي المعلل هنا الصحه باش معلل هذه الصحه بالحليه لماذا كان البيع صحيح للحليه هذا هو اذا بالاستدلال على بهنا على المعلول شكون المعلول صحة البيع شنو علته الحلية احتجاج أصحاب إلى أن بيع الغائب صحيح لأنه حلال لأنه حلال وهذاك العلة فالمستدل عليه شكون هنا واش البيع أو لا صحة البيع صحة البيع قال الإمام بقوله تعالى وأحل الله البيع حرام الربا وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحا لأن الحل علة حافظ العون مثلا سمش نقول البيع الغائب صح البيع الغائب حلال وكل ما كان حلال صحيح بيع الغائب صحيح حلال تقول صح بيع الغائب ماله لا حلال بيع الغائب حلال وكل ما هو حلال صحيح يعني لان هذاك نتجب ديك الحد الوسط لان القياس المنطقي شكون يكون فيه الثاني يكون في الوسط شكون يكون الثاني مثلا انت ما يمشي تستدل على حدوث العالم بالتغير التغير يكون هو الدليل العالم متغير وكل متغير كيف مش انت تستدل على فرضيه الصلاه قل الصلاه فرض وكل فرض لا الصلاه مامور به وكل ما واجب اذا ديك الوسط هذاك هو الدليل شكون يكون الدليل هو الوسط كذا شكون يكون عندنا الوسط هنايا ها الحليه هنا الحليه هي كذا اذا بيع الغائب حلال وكل ما كان حلال صحيح بيع الغائب صحيح الوسط هو الدليل لان سياتي ان شاء الله جمع الجوامع والدليل ما يمكن التوصل به بصح النظر شكون عندهم المناطق الدليل هذاك المقدمه التجريب هذا هو الدليل فالمناطق عندهم شكون الدليل جوج بهم عندهم لان الدليل عندهم مركب علماء الاصول عندهم المنطق هو ذاك الوسط الدليل هو ذاك الوسط معنى عندهم الدليل مفرد فالدليل عند علماء الاصول المفرد هو ذاك الوسط ولكن عند المناطق ذاك الشيء كامل المقدمه الاولى والمقدمه الكبرى هي الدليل اذا شكون عندنا الوسط هنايا هي الحليه وهذا هو الدليل واش باش يكون التقدير بيع الغائب حلال وكل ما هو حلال صحيح بيع الغائب صحيح فاذا الحلال هذاك الوسط هذاك المقام هذاك هو الدليل ومنه دليل اخر شنو منه من استدلال بالعلة على المعلوم كيف احتجاج الشافعية ورضو أصحابنا على أن منافع المغصوب مضمونة للمغصوب منه معنى منافع المغصوب هذا منافع المغصوب واش هذا معلول أو لا علة هذا معلول هذا معلول ومستدل عليه بجوج لأن الذي يدخل عليه على هذا هو المستدل عليه والذي يدخل عليه ب هذاك الدليل اللي غندخل عليه ب شنو غيكون دليل واللي ندخل عليه على خذو مستدل عليه على هذاك المستدل ب هذاك الدليل اذا هنا على ان منافع المغصوب مضمونه للمغصوب منه معنى منافع المغصوب مضمونه السيد غصب واحد البقره وجابها للدار ديك البقره الناس الاولاد عندها العجول السمن الحليب غصب الانسان واحد الدار ديك الدار لازم يكريها يشبر الاكره ديالها كذا غصب واحد السياره ديك السياره لازم يخدم بها هذيك المنافع ديالها المنافع ديالها مالا مضمونه للمغصوب خصو نخلصوها اذا مين يدعي ونلحقوا عليه غيعطيني ديالي ويعطيني المنافع جوج الحاجات جوج منافع المغصوب البن غتعطى للمغصوب منه اي ربها وصاحبها وملكها واضح هذا شيء اسمه هذا هذا هو المستدل عليه باش ماشي نستدلوا ان منافع مملوكه للمغصوب منه لأن المنافع مملوكة للمغصوب منهم. شنو المنافع؟ ديك الكراء وديك الأجرة وديك الحليب وديك البقرة مملوكة بالمملوكة للمغصوب. وإذا كانت مملوكة إذا مضمونة، فإن الدار تضمن علاش ملكوها، وتوابعها كذلك. شنو توابعها؟ المنافع. قال الإمام بأن منافع مملوكة لأنها تبع للمغصوب في الملك إجماعا، أجمع العلماء على أن المنافع يملكها صاحبها، وإذا كان يملكها صاحبها هي إذا شكون عندنا العلة هنا يعني. العلة هي أنها مملوكة، وشكون المعلوم هي مضمونة، منافع مضمونة شي سمى معلولة، وفين العلة؟ هي أنها مملوكة. معنى كانت قلت لماذا كانت مضمونة؟ لأنها مملوكة. يعني تقول هذا لماذا كانت مضمونة؟ زين، لأنها مملوكة. فين المعلول وفين العلة؟ مضمونة هذا هو المعلول، شنو علتها؟ أنها مملوكة. معنى لماذا أضمنت؟ لماذا ضمنت؟ لماذا ضمنت لصاحبها؟ لأنها مملوكة. هذاك لأنها مملوكة فيها شي خلاف قولوا، وهذاك هو الدليل. ولكن مضمونة فيها نقول لكم الدليل، لأنه هو كان يصرف عليها وغادي يراعيها وكذا. ربما تقول هيدا، تقول ربما لأنه يديها هو، علاش يديها؟ لأنه يراعي ديك البقرة وكذا والعمال كذا، يمكن تقول هكذا فهمتين. ولكن بأن هذه اللغة غفلة، إذا الناس استدلوا بالمتفق عليه يعني مختلفة. فإذا استدلال باش أنا نعمل كذا بالعلة على المعلول، فين العلة؟ الملكية، هذه العلة. المعلول هي أنها مضمونة. قال الإمام رحمه الله وإذا كانت مملوكة للمغصوب منه، قال وجب أن تكون مضمونة. لا بغيت من القياس هنا كيفاش قلت؟ قل المنافع مملوكة وكل مملوك مضمون. المنافع مضمونة بحال ماشي نعمل قياس، هذا غلط. قل المنافع مالك مملوكة وكل مملوك مضمون، المنافع مضمونة. إذا لا العمل، لأن لا العمل الدليل هو ذاك الوسط، الدليل هذاك الوسط، لأن الوسط يكون في اتفاق بين الخصم وبين الأدلة. قال الإمام واعلم أيضا كما يستدل بالعلة على المعلول قد يستدل بعدم العلة على المعلول. أول هذا المثال اللي تقدم شنو كان فيه؟ معنى إذا وجدت العلة هنا، إذا فقدت العلة فقد المعلول. عليك الدوار كيف كيف. المثال اللي تقدم شنو كان عندنا؟ قول إذا العلة المعلول، إذا هذا فقدت العلة فقد المعلول. حالي إيش قال سيدي؟ ومثاله شنو مثاله؟ استدلال بعدم العلة على المعلول، احتجاج الشافعية على أن المقارنة بالمن إذا لم يثبت لا يستحق شيئا. مثلا شي واحد أقر له بأنه فلان ليس له فلوس ياك، ولكن ما جابش الأدلة بالإثبات. مثلا إقرار لك بالمال ولكن ما ثبتش هذا الإقرار، واش تستحق أنت ذلك المال؟ ما عندكش البينة. الإقرار له بشيء ولكن لم يثبت ذلك الإقرار، واش يستحق شي حاجة؟ قولوا ما يستحق. علاش ما يستحق شيء؟ لأنه ما ثبتش السبب، لأن السبب استحقاق خصوصا هو ما ثبت شيء، إذا ما يصحش. شو كده بصير؟ هنا أن المقر له بالمال، المقر له بالمال هذا هو المعلول. شنو هذا؟ وهو ماشي يكون عدم شيء، هذا معلول عدم شيء. إذ لم يثبت، إذا لم يثبت معنى ما جبتش بالبينة والوجب ديالو لا يستحق شيئا. علاش؟ فين العلة ديالو؟ فين الدليل؟ لأنه إذا لم يثبت الاستحقاق الذي هو السبب فلا يثبت الاستحقاق. الاستحقاق الأول سبب والاستحقاق الثاني مسبب. معنى الاستحقاق الأول مثلا إثبات البينة مثلا، والاستحقاق الثاني هو دخول الفلوس. إذا الاستحقاق المذكور الثاني ماله هذا مسبب، والاستحقاق الأول هذاك ما ثبتش، وإذا ثبتش هذا ما يثبتش هذا. ثم قال إنه إذا لم يثبت الاستحقاق الذي هو سبب فلا يثبت الاستحقاق القسم الثالث السبب. خلينا تما في القسم الثالث السبب. هنا في الأشياء نكملوا هذا الشيء كامل.